يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتلف الجاني منفعتين مثل السمع والكلام فماذا يجب عليه؟ ليتين، قد يجب في الواحد عدة ديات ويبقى حيا، إذا أتلف منه عدة منافع تحمل عدة ديات والمجني عليه حل. نعم.